سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل اختم عمر. أم عمر معانا؟ أم عمر؟ طيب، حتى تعود أم عمر، عندي مجموعة من الأسئلة هنا عبر البريد الإلكتروني وعبر وسائل التواصل. يقول بأن الوالد يذهب في العطلة إلى البلاد، لما نعطل تقول لكنه أو يقول لكنه يبدأ بتبذير الأموال، وحاولنا نصحه فلم نستطع ما العمل. يا أختي الفاضلة، بالنسبة للوالد، الوالد يعني في الغالب أن الآباء يكون راشدين وفي عقولهم، وما لا يبقى عندكم إلا النصيحة. ما أدري عاد الأخ سائل ذكر أم أنثى، لكن ما بقي إلا النصيحة، تقدمون له النصيحة وترشدونه وتحاولون أن يعني تجدون مثلا شيء معين ممكن أنكم تحفظون في هذه الأموال. وأحيانا يعني هي قضية نصيحة، بعض الأحيان يعني يفعل بعض الناس الحكماء الأذكياء في مثل هذه الحالات، إذا كان عنده ولد يبذر أو عنده قريب أو والد، يحاول أن يدخل في قضية دين، يعني يشتري له أرض مثلا أو يشتري له بيت، حتى مثلا هذا الدخل يضع في هذه الأشياء. وهذا حقيقة طريقة جميلة وأنا أنصح فيها والله دائما. يعني بعض الناس أصلا عنده يعني ما عنده القدرة على يعني حفظ هذا المال، إذا بقي المال عنده يبذره يمين ويسار، لكن لما يقال مثلا دخلوه في عملية بيع أو عملية شراء بيت، شراء أرض، أو دخول في تجارة مثلا معينة، بهذا ممكن أن تحفظ، لأن هذا هو الوصي عليكم. ما أدري كيف يعني ما لكم إلا إذا كان والله خلاص وصل مرحلة يبذر فيها الأموال بشكل فظيع، بحيث أنه يعني يمكن أن يطلق عليه السفه المالي، سفه مالي ممكن أن يحجر عليه. لكن أنتم الآن هذه خطوة متأخرة وإجراء أخير، الآن عليكم بتقديم النصيحة له، بارك الله فيكم. نعم، الأخت مريم تقول بالنسبة للوضوء، هل هو يكون مرة واحدة للأعضاء أم لا بد من التكرار؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للوضوء إنما يكون مرة، يكون مرتين، ويكون ثلاث مرات، وأحيانا يجوز يعني المخالفة بين أعضاء الوضوء من جهة العدد. يعني مثلا الأصل أن الواجب هي غسلة واحدة، هذا هو الواجب، غسلة واحدة، غسلة الأولى، ما زاد فهو سنة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نأخذ هذه الاتصالات. تفضل أم سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامك يا شيخ. مرحبا أختي. يا شيخ، أنا حبيت أسألك عن النوافذ. أنا الحين النوافذ، أنا أصلي قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع. إيه. وأحيانا أكون مشغول، عندي شغل وعندي نوافذ، وأتركها أصلي بس الفريضة. إيه. وأحيانا أصلي صلاة الضحى، وأحيانا أتركها وقبليات وبعديات، هل في شيء يعني علي حرام إني أتركها كذا ولا لا؟ طيب يا أم سليم. طيب السؤال الثاني بالنسبة لشيخ للنجوم اللي تنزل من السماء، يعني ليش ممكن كذا؟ سبحان الله. طيب الشهب هذه؟ إيه، النجوم اللي تنزل كذا. طيب شكرا. مرحبا أختي. تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخي؟ مرحبا أخي. أنا عندي سؤال، أنا كنت مسافر خلال شهر رمضان. إيه. مسافر سفر لاجئين، ما يقارب 15 يوم كان سفر مشي. نعم. سوري أنا. إيه نعم. إيه ما ممكن القضاء ممكن كفارة، ما أعرف شو الحل، يعني الحل الشرعي السليم. يعني أفطرت هذه الأيام أخوي ها؟ نعم أفطرنا. أي نعم. كان صعوبة وكبيرة يعني كل النواحي. أي نعم. أبشر أخوي أحمد. سؤال ثاني؟ سؤال ثاني، طبعا أنا بألمانيا صرت، بس حكم أكل طعام الألمان هم أهل كتاب، ما نعرف شو الحل السليم يعني. طيب يا أحمد. ما نعرف طريقة الذبح، طريقة إعداد الطعام، هالمسائل هاي. طيب. سؤال ثالث ممكن؟ ممكن. النذر، أنا نذرت إنه أمشي من منطقة لمنطقة ضمن دمشق إذا أختي إجاها صبي. وهذه وين أختك ساكنة؟ وين ساكنة أختك؟ دمشق هي. وإيوة؟ إيوة حاليا صرت بألمانيا. لا أنت نذرت تمشي كم كيلو هذه مسافة؟ ما يقارب 3 كيلو. 3 كيلوات؟ إيه. إيه هذه رياضة ما شاء الله تقدر عليها. إن شاء الله. طيب أختك ما زالت هناك؟ إيه إن شاء الله. إيه الله يحفظهم، الله يحفظهم. طيب. الله يسلمك. شيء آخر يا أحمد؟ خلاص. الله يعطيك، الله يعطيك العافية. مرحبا أخي أحمد، مرحبا. تفضل يا سلوى. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ في كم سؤال عندي. تفضل أختي. أول سؤال، اللهم صل على سيدنا محمد، جوز يعني حلفني على المصحف وقال لي يعني ربطت أخوه يعني قال لي ما تكلمهاش خالص. أها. وبعد كذا يعني المرية صارت ترد علي السلام صباحا ومساء ورجعت السلام غصبا عني يوم تقول كذي، بحس غير أنا راكبة غلط يعني. يعني زوجك يا سلوى قال لك حلفك على المصحف انك ما تكلمين هالمرأة هذه. اي وهي حرمت اخوه يعني مش بعيد يعني بس اختلافات حاجات بسيطة يعني ما في حرج بحاجة بسيطة يعني. ايه. وحلفني على المصحف يعني وهرجت عليه يعني. وانت تردين عليه السلام بديت تكلمينها. ايوه صار اللي يعني عادي بس هو مو هنا قد يعني. هو راضي ولا ما راضي؟ لا والله هو مو راضي ولا بيعرف عن حادي هو. ما يعرف ها؟ لا لا لا ما يعرف شي حادي. طيب طيب شيء ثاني؟ في اللهم صل على سيدنا محمد، هو عنده صداع يعني يصفق ونظارته، انا قلت يا ربي اني اصوم الست البيض لحد يعني ربني انظر نظر يعني اللي تكذب يعني يصير نظارت نظر يعني انا قلت لو يعني ما لي حيل فيه اذبح اي حاجه يعني. انت يعني تقولين ان الله شفى زوجي من الصداع النصفي اصوم الست البيض. ايوه بس هو صار يعني خف عن خف يعني مش انه غادر خلاص. وش صار هو ايش؟ يعني صار بيوجع بس يعني بسيط مثل الاول يعني. صوتك ضعيف يا اختي يا سلوى، ممكن تقربين للسماعه؟ والله انت معلش اذا في خلنا الخدمه عندنا ضعيفه احنا. لا لا ما يخالف، بس تقولين ما طاب هو يعني ما طاب؟ لا لا طاب يعني بس مشكي على كل يعني مرار بيجي ومرار لا مثل الاول يعني. ايه طيب. قلت يا ربي انا لو ربنا شفاه أنا هصوم ست البيض يعني اللي بعد رمضان. وما صمتيهن؟ لا لا بصوم الحمد لله يعني. صمتيهم؟ بصومهم. لا خلصنا رمضان ست البيض ست البيض ست البيض قصدك ست شوال ها؟ قلت لو إني ما يعني هو بيقولوا الناس يعني تنظر النظر هذا تذبح له يعني مش هل صح ولا غلط؟ تذبحين له؟ قال يذبح له يعني تخليه يعني الصيام. يعني بدل الصيام الذبيحة؟ أيوه. ايه طيب طيب يا سلوى. وبعد كذا يا وحده انا برضه مرت اخوه كمان كذا قالت قلت لي انا والله اني ما سلم عليها حلفت يمين بالله اني ما سلم قلت وخشت علي الولي وحبت عرفي وسلمت عليها فميتم كذي. هذه قريبتك يعني؟ لا حرمت جوز اخوي اخوها بل حماتي زي ما تقول كذي. ايه وسلمت عليه برضه وانا حلفت قلت اني مش هسلم عليه. طيب. تشكر يا شيخ. مرحبا يا سلوى. تفضل ابو منصور. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ السلام ورحمة الله وبركاته. بخير ان شاء الله. خير ونعم الله يحييك. انت الحمد لله، قلت لك انا يا شيخ انا حلفت الطلاق على ولدي خايف منه نقال وقلت له علي طلاق ما عاد اعطي لك. قلت لولدك؟ خايف منه الموبايل وحلفت الطلاق قلت له ما عاد اعطي لك. اخذت الموبايل منه؟ وقلت له علي الطلاق ما عاد اعطي لك. ما عاد اعطي. ايوه. هذا سؤالي بس يعني. رجعت لي اياه ولا بعد؟ لا لا لا لسه لسه ما رجعتش، لسه ما رجعتش، لسه قاعد موالد لسه عندي يعني. وانت قصدك لو رجعت تطلق زوجتك ولا قصدك تمنع وتهدد و... نهدد بس هيك كنت، انا كنت حامد كذا يا شيخ، انا كنت عارف مين زعلان. ايه حامد يعني. ولد كم عمره ولدك هذا؟ نعم ولدك هذا كم عمره؟ عمره 14. وانت قبل سبق قبل هالمره طلقت؟ لا لا الحمد لله لا. اول مره يحصل من كان؟ اول مره يعني، وبس الموبايل قال عندي مع التسله يعني، واحد يقول لي اعطيناه وواحد يقول لي ادفع، يقول لي يعني كل واحد يقول لك حاجه في التسله خير خير ما ناخذ ذنب على كتفي يعني. طيب احسن. وانت تقصد هذا الموبايل بذاته ولا تقصد اي جهاز موبايل؟ لا لا نقصد على الجهاز اللي قلت عليه الطلاق مع التسله. اي يعني لانه يستعمل استعمال مو بجيد كذا. لا هو انا ظلمته، ممكن ظلمته ظلمته ما لا مدير شيء بامانه، انا ظلمته فهمتي ظلمته يعني بس. طيب يعني. طيب يا ابو مصر، طيب يا ابو مصر. اي شكرا يا شيخ سامحني. ها لا مسموح مسموح. رب يوفقك ان شاء الله. الله يعينك بس اهم شيء لا تطلق مره ثانيه يا ابو منصور. والله يا شيخ ايه؟ والله عظيم والله عظيم يا شيخ. ما عاد بتروح أنا... بتروح منكم منصور وبعدين تتورط. الله يحييك. طيب الله يخليك ان شاء الله. الله يحفظك. طيب ارجع الاسئله. الاخت ام سليم تسال عن النوافل، تقول بالنسبه لي هي مواظبه على النوافل ومواظبه على احيان تقول الضحى وكذا، لكن تقول انشغل احيانا، يجون ضيوف يجون يصير عندي شغل يصير كذا، تقول حرام علي. يا اخت الفاضله هذه النوافل ما عليك حرام لو تركتيها، حتى لو تعمدتي، لو تعمدتي تركيها ما عليك حرام، يعني ما تكونين قد ارتكبت الحرام بارك الله فيك. لكن هي طبعا اذا كان الانسان كان يواظب على هذه النوافل ثم مرض او سافر الله يكتب له اجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن ان كان عندك شغل جوك ضيوف جوك شيء تركتها ما عليك شيء ان شاء الله وتؤجرين، اهم شيء نيتك الطيبه باذن الله. فاما قضيه والله تقعين في الحرام، لا ما تقعين في الحرام. ام سليم تسال عن النجوم اللي تنزل من السماء، هذه الشهب، تقول يعني ما الحكمة منها؟ يا أختي الفاضلة ربنا جل وعلا خلق النجوم لثلاث أشياء، خلقها زينة للسماء الدنيا، قال جل وعلا وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وخلقها رجوما للشياطين، قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأيضا علامات يهتدى بها، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعرف بها الشرق من الغرب في الليل، يعرف فيها جهة القبلة، يعرف فيها أشياء كثيرة خاصة في البحر، يستدلون بالنجوم على الجهات لأن في الغالب ما يستطيعون التمييز. ولذلك أخت الفاضلة هذه الشهب اللي ترينها هذه من من من من يعني مما خلق الله عز وجل من أجل النجوم، أنها شهب تقذف بها الشياطين الذين يرقون ليسرقوا السمع، ليسترقوا السمع. أحمد بارك الله فيه يقول بأنه يعني سافر خلال رمضان 15 يوم مشيا على الأقدام، يقول بسبب الفتنة اللي حصلت عندهم في سوريا، يقول الآن كيف أقضي وما العمل؟ يا أخي الفاضل بالنسبة لك ما دمت أفطرت خلال هذه الأيام التي سافرتها فأنت ما عليك شيء بارك الله فيك، لأن الله تعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأنت عليك الآن بارك الله فيك تقضي هذه الأيام، الحمد لله الذي سلمك، تقضي هذه الأيام 15 يوم تقضيها بارك الله فيك. أحمد يقول أنا أسكن الآن في ألمانيا وما حكم طعام أهل الكتاب، يقول يعني هل نأكل من طعام ما ندري. يا أخي الفاضل الأصل في طعام أهل الكتاب الحل والإباح، يقول جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالأصل أن المسلم ما يسأل كيف ذبحتم ومن أين ومن كذا، أهم شيء لا يكون خنزير، أهم شيء لا يكون خنزير. أما باقي الطعام الأطعمة المباحة في عقيدتنا أصلا الحيوانات هذه الإبل والبقر والغنم، ها فالأصل الإنسان ما يسأل، لكن إن تبين له مثلا من دون سؤال أو مثلا شاف الـ يعني شيء مكتوب بأن هذه الأنعام تذبح قتلا، تقتل مثلا أو تخنق أو تصعق بالكهرباء حتى تموت، فإن لا يجوز لأن هذه وقيدة وميتة، ما يجوز إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالميتة ما يجوز أكلها سواء كان بصعق كهربائي أو بخنق مائي أو بإطلاق نار عليها أو شيء من هذا القبيل أو بترديتها من مكان، هذا كله محرم ولا يجوز بارك الله فيك. لكن الأصل الإنسان يأكل من دون سؤال، إن تبين له أو اشتهر والله هذه الشركة هذه تعلن إعلان بأن والله تذبح بالطريقة الفلانية له الحق في يعني لا يجوز له أن يأكل منها. أحمد يسأل يقول بأنه نذر أن يمشي إلى أخته مشيا على الأقدام، يقول الآن برا أنا برا سوريا ما العمل؟ يقول أخته في دمشق. أخي الفاضل أنا سألت قلت لك كم المسافة، ذكرت لي 3 كيلو، الناس الآن يمشون 6 كيلو 7 كيلو 10 كيلو رياضة الحمد لله، ولذلك يجب عليك أن توفي بنذرك متى ما إن رجعت، يجب عليك أن توفي بنذرك متى ما إن رجعت إلى وطنك، تمشي من المكان الذي نذرت أن تمشي منه إلى أختك في دمشق، ما دام أن هكذا نذرت، هكذا نذرت بارك الله فيك، إذا كان القصد ما في يعني شيء شرعي وإنما فقط يعني نذرت لله جل وعلا إن شفى الله مريضك أو شفى أختك أنك تمشي مشي حتى تصل إليها ما في بأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا نذر أن يمشي أو امرأة نذرت أن تمشي إلى الحج فقال ما يفعل الله به، لأن الحج بعيد يعني المسافة من مدينة إلى مكة بعيدة، ولذلك قال مروها فلتركب يعني تركب على الدابة، لكن المسافة إذا كانت قصيرة ما في بأس بشرط أن لا يصحب هذا اعتقاد معين. أما تقول والله أنت يعني يا رب إن شفيتني شفيت أختي أنا سأمشي إليها إلى بيتها مثلا وما يصحب ذلك أي اعتقاد وإنما نذر لله ما في شيء بارك الله فيك. سلوى تقول بأن زوجها حلف عليها أو حلفها على المصحف إن ما تكلم فلانة، يقول ضع يدك على المصحف وحلفها بالمصحف إن ما تكلم فلانة قريبة لهم أو أحد زوجات إخوانها أو أخوان الزوج، تقول هذه المرأة صارت تسلم علي وسلم عليها، تقول تمر صباح الخير وكذا، الآن ما العمل؟ تقول زوجها ما يدري. يا أخت الفاضلة عليك كفارة يمين، أطعمي 10 مساكين إذا كنت قادرة، وإذا كنت غير قادرة صومي 3 أيام، لأنك حلفت بالله العظيم أنك ما تكلمين هذا، وإن كان زوجك قد أكرهك لكن من باب الخروج من الخلاف صومي 3 أيام مختلفة، أطعمي 10 مساكين إن كنت قادرة. أما إذا كنت ما عندك شيء تنتقلين إلى الصيام، ويجب على الزوج أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يكره زوجته على مثل هذه الأشياء، هذا لا هذا هذا يعني أمر غلط، غلط أن يقوم الزوج يقول للزوج 3 كلمة إلا إذا كانت هذه المرأة مفسدة مخربة نمامة ممكن، أما والله يعني مجرد خلاف شخصي مع زوجها خلاف شخصي معها على أشياء دنيوية هذا ما يسوغ له أبدا أن يحلف زوجته بمثل هذه الطريقة. سلوى تقول بأن زوجها عنده صداع نصفي شديد، تقول هي نذرت أنها تصوم 6 البيض، تقصد 6 من شوال طبعا، تقول يعني هو طاب لكن أحيانا وأحيانا قالوا لها الناس اذبحي ذبيحة بدل الصيام. يا أختي سلوى اللي قالوا لك أخطأوا، اللي قالوا لك اذبحي ذبيحة أخطأوا، أنت نذرت أن تصومي 6 من شوال فما علاقة الذبيحة؟ ما لها علاقة، فأنت يا أخت الفاضلة كان الواجب عليك أن تصومي 6 من شوال، نحن الآن في ذي القعدة، الآن في ذي القعدة وراح علينا شوال، إذن الواجب عليك السنة القادمة تصومين 6 من شوال، تصومين 6 من شوال، إذا ما استطعتي أو عجزتي تنتقلين إلى كفارة يمين، يعني إلى الكفارة التي هي كفارة يمين إطعام 10 مساكين إن كنت قادرة وإلا صيام 3 أيام. أنت مشكلتك إذا تقولين ما أستطيع الصيام يعني تطعمين 10 مساكين، لكن فيما يظهر بأنك قادرة ولذلك تصومين 6 من شوال من العام القادم. سلوى تقول في وحدة امرأة مريضة وحلفت يعني حلفت أنني ما أسلم عليها، وتقول هي حرمة زوج أخوها أو شيء، تقول حلفت أني ما أسلم عليه والآن هي مريضة. يا أخت الفاضلة يعني واضح عليك تكثرين أنت من الحلف وزوجك من النذر وما ينبغي هذا. الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، فاتركوا النذر بارك الله فيكم، اتركوا كثرة الحلف، الإنسان إذا أكثر من الحلف هذا دليل على عدم على ضعف تعظيمه لله جل وعلا، لأن الحلف إذا سهل على اللسان أصبح الإنسان يحلف على كل شيء وهذا غلط. لا، عظموا الأيمان، احفظوا الأيمان. ولذلك يا أخت الفاضلة أنا أنصحك بأن تخففي أو تتركي هذا الحلف إلا إذا احتجتي إليه، ولذلك الآن كلمي هذه الأخت وعليك أيضا كفارة يمين لأنك الآن حلفتي حلف حلفت يمين منعقدة، فعليك أن تطعمي 10 مساكين بعدما تكلمين أو قبل ما تكلمين، بارك الله فيك. الأخ أبو منصور بارك الله فيه يقول بأنه حلف على ابنه بالطلاق أنه ما يرجع له الموبايل، يقول أخذت الموبايل منه وحلف بالطلاق أنه ما يرجع الموبايل بالنسبة لابنه، يسأل ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، طبعا أنت أخطأت في مثل هذا الحلف، ولا يجوز أن يجعل الإنسان الطلاق على لسانه. ما علاقة الآن الزوجة وما علاقة أم الولد بالموبايل؟ ويعني أنت الآن أقحمتها في مثل هذا الأمر وهي بريئة. فاتقوا الله يا جماعة الخير، الآن كثير من الناس للأسف يعني عندهم تساهل في قضية الطلاق. والله جل وعلا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي طلق امرأته، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الطلاق هذا لا يجوز أن يكون ألعوبة على ألسنة الرجال، ينبغي الإنسان أن يعظم هذا الأمر. ولذلك يعني عقد الزوجية الله عز وجل عظمه، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كيف تجي تهدم من مثل هذه الصورة؟ فعليك التوبة والاستغفار أخي الفاضل. وإن كنت قاصد أن المنع تمنع نفسك من أنك تعطي الموبايل لابنك مرة ثانية لأنه تصرف فيه، طبعا تقول مظلوم المسكين، إذن أنت الآن أخطأت أكثر من خطأ، والشيطان أزك إلى مثل هذا. على العموم إذا أردت أن تعطيه الموبايل تعطيه عليك كفارة إطعام 10 مساكين، لكن أنا أنصحك نصيحة وهي حتى تخرج من هذه اليمين أنك تجعل أمه هي اللي تعطيه الموبايل، ما تعطيه أنت مباشرة، أنك حلفت خلي أمه هي اللي تعطيه الموبايل، تشتري له مثلا موبايل أو تعطيه حتى تخرج من تبعة هذا الحلف. نعم. طيب بعد هذا الفاصل القصير ألتقيكم بإذن الله، حياكم الله من جديد. نعم تفضلوا تفضلوا. من تفضل؟ أم زياد. أنا مغربية وعايشة في إيطاليا. أم زياد. أم زياد أنا. أعيد السؤال لو سمحتي. أنا مغربية وعايشة في إيطاليا. نعم. بغيت نسول واحد سؤال. تفضلي. عندي أخويا كان توفى هنا في إيطاليا بحادث في الشغل. أها. ضربت واحد الآلة في الشغل. ودلوقتي احنا بننتظر فلوس تخرج عشان الحادث اللي وقع، وابويا عايز يروح الحج، عايز يروح للحج، وبغينا نعرفوا واش الفلوس اللي غنشدوا واش حلال ولا حرام. ايش هذا الحلال والحرام؟ يعني فلوس دية تسمى بحال هكا. اي نعم هو اي نعم. طيب يا ام زياد ابشري. بغيت نعرف شنو تبا بغى يمشي بها الوالد ديالي، بغى يروح بها الحج، بغيت نعرف واش يمشي بها ولا لا، واش حلال ولا حرام. طيب يا ام زياد عايز اسال سؤال واحد اخر. تفضلي. ممكن الرضاعة، يعني ولدي انا رضعته مع ولد اخر ولكن ما رضعش تشبع غير شويه وبس، يعني يسموا اخوه في الرضاعه ولا لا؟ كم رضعه؟ مرة واحدة فقط. ولكن في ناس يقولوا لا واخا ترضع، بحال دابا انا رضعته، زي انا رضعته مع واحد مع ولد صاحبتي، بس هي يعني لما يكبر ويبغي يتزوج بنتها واحدة اخرى ممكن ولا لا؟ ام زياد انت اللي ارضعتيه ولا ابنك اعطيتي امرأة ترضعه؟ ترضعه. لا انا اللي رضعت ولد صاحبتي. يعني أنت أرضعتي وليس ولدك الذي ذهبتي به لامرأة ترضعه؟ لا أنا اللي رضعت ابن صاحبتي. طيب مرة واحدة بس. كم عمره كان؟ لا لسه صغير، ابني دلوقتي عنده 8 شهور وابني صاحبتي عنده 9 أشهر. طيب يا أم الجاد في سؤال آخر؟ ولكن عايز أعرف حاجة كده، دابا زي ما يترضعوا مع بعضهم. كيف؟ يعني ابني رضعت انا ابني صاحبتي. يعني لو كبروا لو في وحدين عايزين مين اللي يتزوج؟ اللي يتزوجش اللي مرضعة منه دير اللي مرضعة. ابشري ان شاء الله اوضح لك الصورة كاملة، ابشري ان شاء الله. ماشي مع السلامة يا شيخ. اهلا وسهلا ام زياد. تفضلي يا رسول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي 3 أسئلة. تفضل اختي. اول سؤال، صديقتي تريد يعني تاخذ قرض 30 مليون وتاخذون فائدة 1 مليون، ابي اعرف هذا حرام لو لا. طيب. والسؤال الثاني، احنا عندنا يعني طيور بالبيت، يعني هم حاطيه خليها بالبيت، يعني نقدر نصلي قدامهم لو ما يصير. طيب يا رسول. والسؤال الثالث، مثلا اذا انا اروح ببيت خالتي او اي مكان واجي مثلا احكي مثلا اللي صار ببيت خالتي، هل يعتبر غيبة؟ يعني بدون يعني مثلا حقد او شيء. طيب يا رسول. زين، شكرا. مرحبا اختي. طيب ارجع الاسئلة. الاخت ام زياد تقول بانها يعني مغربية وعايشة في ايطاليا، اخوها توفي رحمة الله عليه في الشغل، تقول حصل له حادث في الشغل وتوفي، وينتظرون الآن يأخذون الدية يعطونهم التعويض، وتقول والدها يحتاج إلى يريد أن يحج هذه السنة، تقول هل له أن يستعمل هذه الأموال بحيث يأخذ منها بعد توزيعها؟ يا أخت أم الزياد ما في بأس، بالنسبة للتعويض الذي يعطى لأخيك في بسبب وفاته في الشغل ما فيش، هذا حلال عليكم، لأن هذا أصلا موجود شرط في العمل، شرط في عقد العمل موجود شرط بأن الشركة أو الجهة تتحمل الأضرار التي تقع على العامل، فهذا تعويض، هذا يعتبر تعويض ما في بأس، وإذا قبضتموه يحل لكم أن تستمتعوا به، تروحون للحج العمرة تتصدقون منه، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمن. أم زياد تسأل تقول بأنها أرضعت ولدا مع ابنها، أرضعت ولدا مع ابنها، تقول رضعة واحدة، تسأل هل هذا يحرم عليها أم لا؟ يا أختي أم زياد بارك الله فيك، بالنسبة للرضاع المحرم له شروط، الشرط الأول أن يكون في حدود السنتين، يعني عمر الطفل لا يزيد عن 2 سنين، الشرط الثاني أن يكون 5 رضعات مشبعات فأكثر، أما إذا كان 4 رضعات فأقل فهذا لا يحرم، والرضعة هي في مثل الوجبة للطفل، يعني ما يكفي المصة الواحدة، لا المقصود فيها الرضع الكامل، الرضع الكامل الوجبة التي يرضعها، فيترك الطفل الثدي اختيارا، فإذا ترك الثدي اختيارا بعدما شبع تكون هذه رضعة كاملة عليه، اللي ذكرتيه هذا الولد ليس ابنا لك من الرضاعة، ويجوز له أن يتزوج بناتك، ويعني يحصل يعني الزواج ما في بأس. واختي الفاضلة، بالنسبة لي لو افترضنا افتراض هذا فقط، أن هذا الولد أنت أرضعتيه 5 رضعات مشبعات وفي 2 سنين وكبر، هذا الولد ابن لك، بناتك يعني أخوات له، بناتك أخوات له، لكن إخوانه اللي ما رضعوا منك إخوانه يجوز تزوجينهم، يجوز تزوجينهم، وكذلك أولادك يجوز يأخذون خوات هذا الولد، أما هو لا ما يجوز، هذا ابن لك من الرضاع، أما إخوانه لا ما تسري إليهم الحرمة ولا المحرمية، بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المكالمات. تفضل أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين الله يخليك أو 3. تفضل أختي. السؤال الأول شوية يعني عندما أصلي أصوم الخميس والجمعة يعني أكثر من صلاة الظهر القبلية 4 ركعات والظهر 4 ركعات بعدية والقبلية، فهل هذا يعني سمعت انه هو يحرم وجهه على النار، هل هذا صحيح السؤال؟ اختي اي صلوات انت تقصدين، اي صلاة يا اختي محمد؟ الظهر 4 ركعات بعد الظهر وقبل الظهر وبعد الظهر. اي طيب انت ذكرت الخميس والجمعة، ما ادري شو علاقتها؟ علاقتها ان الحمد لله اصوم الخميس والجمعة فاكثر الصلوات قبل وبعد. كيف تصومين الجمعة؟ ليش تصومين الجمعة اختي؟ لا الاثنين والخميس الله يسلمك. اي الاثنين. والجمعة بعد نفس الشيء، اصلي 4 وبعد و4 قبل. طيب يا محمد. فهذا الشيء يعني زين. ابشري. طيب. السؤال الثاني يا شيخ، سبحان الله عندما اصلي العشاء مرات اصلي الوتر والشفع والوتر واقري سوره تبارك واخر سوره البقره، حتى يا شيخ لو ارقد متاخره سبحان الله أصحى على صلاة الفجر الأذان الحمد لله رب العالمين الحمد لله. أما سبحان الله إذا كنت تعبانة ما أصلي ولا أقرأ يعني وأكون أقول يعني الحمد لله بصحى قبل أذان الفجر عسى تصلي الشفع والوتر. فسبحان الله يعني أصحى بعد الأذان فهل علي شيء؟ طيب يا محمد. السؤال الثالث الحمد لله رب العالمين صمت رمضان كامل بس الستة من شوال ما تبعتهم بس صمتم ستة أيام بس متقطعت يوم الأثنين والخميس الأثنين والخميس هل هذا يعني أجر لي؟ هذا كله في شوال ها؟ هي الحمد لله في شوال. أبشر يا محمد أبشر. مشكور مشكور يا سيدي. مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت رسل تقول بالنسبة لي تقول عندها صديقة تريد أن تأخذ قرض ب30 مليون تقول بفائدة والفائدة 2 مليون تقول هل هذا ربا؟ نعم يا أخت رسل هذا ربا ولا يجوز ومحرم. أخبري صديقتك بأن تنتهي عن هذا الأمر هذا ربا والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قل جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام عد الربا من الموبقات المهلكات فقولي لها ما تلجأ إلى الربا ولا تغرنها الحياة الدنيا لأن الدنيا تغر الإنسان يحسب الإنسان بأنه سيعيش ويخلد وهذه ذنوب عظيمة بغي الإنسان تجنبها. والله عز وجل قبح الربا وبين العقوبات الشديدة على المرابين فهذا عين الربا بارك الله فيه. صحيح تترك هذا وسيعوضها الله خير. رسل تقول عندهم طيور في البيت بالنسبة للصلاة لو صلينا تقول الطيور قدامنا في شيء؟ ما في شيء. يجوز الإنسان أن يصلي والطير قدامه أو بعض الحيوانات الهرارة الهرة والقطة أمامه أو شيء من هذا ما في بأس. لكن أهم شيء يجعل الإنسان سترة أمامه يعني مقدار 3 أذرع أمامه سترة مرتفعة يعني مثل المركة أو المخدة أو المسند هذا يضعه أمامه حتى يمنع أحد من أن يمر بينه وبين يدي بينه وبين محل السجود. ورسل تقول أحيانا أروح بيت خالتي ولما أرجع أحكي لأهلي بعض ما صار هل هذا من الغيبة؟ أخت الفاضلة بالنسبة لي هذا الذي تنقلينه أحد أمرين إما غيبة وإما يعني شيء ليس هو من قبيل الغيبة وإنما فيه ثناء على البيت خالك أو خالتك. أما إذا كان غيبة فهذا محرم. الغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره. يعني لو مثلا كان أحد من الموجودين اللي نقلتي عنهم موجود يرضى ولا لا؟ إذا قلتي والله ما يرضى هذه غيبة هذه غيبة. ولذلك يا أخت الفاضلة الإنسان ينقل الشيء الطيب وهذه وصية لكل من يشاهدني إذا رحتم محلات أو بيوت أو مجالس أو شيء لا تنقلون إلا الكلام الطيب واحذروا من نقل الكلام الخبيث والكلام الفاسد والنميمة والغيبة هذا محرم. قل جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قل جل وعلا يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم يعني رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بعض الناس الآن مجرد ينتقل من مجلس ذكر عيوب أهل المجلس كامل غيبة ونميمة وكذب وسخرية والله فلان قال كذا وفلان كذا يتمسخرون في الناس ويضحكون على الناس والعياذ بالله. هذا كله هذه حصائد الألسن هذه تذهب الحسنات هذه والعياذ بالله تحرق الحسنات. فعلى الناس أن يتقوا الله جل وعلا وأن يخافوه وأن يراقبوه وأن يحفظوا ألسنتهم. جميل أن لا نذكر إلا الطيب نقول والله ما شاء الله اللهم بارك يذكرون الله يصلون يصومون ما شاء الله محافظين على كذا ما شاء الله كذا يعني يجعل من العمل الصالح قدوة. أما والله نقل السيئات ونقل القبائح هذا ما يليق بالمسلم ما يليق. ولذلك الإنسان الآن يصلي يكسب حسنات وتروح هذه الحسنات بالغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء نسأل الله السلامة. فيا أخت الفاضلة أنت ما الذي تنقلينه؟ إذا تقول والله أنقل الكلام الطيب والله بنت خالتي ما شاء الله حافظة القرآن، زوجة خالي يعني تقوم الليل، ما شاء الله عندهم الشغلة الفلانية، يبيعون الحاجة الفلانية، ما فيش. أما والله لا والله فلانة قالت كذا وأخطأت، أو فلان يقول كذا، نقل الكلام هذا كله ما يجوز ومحرم. أم محمد تقول بارك الله فيها، تقول عندما يعني أصلي الظهر والجمعة أيضا، يعني صلاة الظهر ليوم الجمعة، تقول بالنسبة للسنن القبلية والبعدية أواظب عليها، وتقول سمعت بأنها تحرم الإنسان على النار. يا أختي أم محمد الله يرضى عليك، بالنسبة للسنن القبلية والبعدية هذه 12 ركعة، وأنا دائما أجيبها في هذا البرنامج وأكررها، ثنتين قبل صلاة الصبح، وأربعة قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. أربعة قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. هذه اللي واظب عليها يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، يبني له قصر في الجنة. في حديث آخر، من صلى رحم الله من صلى أربعا قبل الظهر حرم الله لحمه على النار. وجاء في الحديث آخر، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار. هذه ما في بأس تواظبين عليها. وكذلك رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وبالنسبة ليوم الجمعة، بالنسبة لك ظهر، لأن المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، ما تجب عليها صلاة الجمعة، تصلي الظهر في بيتها، إلا إذا شهدت المسجد، راحت للجامع تصلي مع المسلمين الجمعة، أما في البيت فتصلي الظهر. ولذلك تواظب أيضا على السنن القبلية والسنن البعدية. أم محمد تقول بأنها لما تصلي العشاء وتصلي الشفع والوتر تحرص على يعني قراءة سورة تبارك وآخر سورة البقرة، تقول سبحان الله يعني لما أقرأ أعان على صلاة الفجر، تقول أصحى على صلاة الفجر بكل نشاط. أما إذا أنساها وأخرها أو شيء، تقول سبحان الله قد تفوتني صلاة، يعني ما أصحى إلا بعد الأذان يفوتني قيام الليل. والله يا محمد أنت عرفت الداء والدواء، أنت عرفت الداء والدواء. إذا احرصي بارك الله فيك على قراءة سورة تبارك، واحرصي على قراءة الأواخر من سورة البقرة باستمرار حتى تعانين بإذن الله. وهذا أكبر دليل على أن الإنسان إذا واظب على الأذكار يجد نشاط ورغبة، ويعان أيضا، يعان على قيام الليل. أما إذا كان يضعف في هذا الجانب فلا يعان. الأخت أم محمد تسأل، تقول بأنها صامت رمضان لكن ستة من شوال، تقول ما صمتها سرد وإنما صمت الاثنين والخميس في شوال. أحسنت يا أم محمد، هو لا يجب صيام ستة من شوال سردا، يجوز أنك توزعينه يوم الاثنين والخميس، ويوم مرة ويوم وتفطرين ويوم ثاني. فما دمت أنك صمتي في شوال حتى لو مفرق، فأنت لك الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر.